قال يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النطف إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. يقول مالك شخص مات وترك أموالا أراضي في العالية، العالية ما تسمى الآن بالعوالي، ومنطقة قبى وقربان وما حولها إلى الجنوب الشرقي فهي العوالي، أعالي المدينة، تشوف السيول تيجي على إيش؟ على الشمال، فالجنوب عوالي والشمال أسافل، إذ جاءوكم من إيش؟ ومن أسفل منكم. فهنا الأراضي في العوالي هي عين الأراضي في الإيش؟ بالسافلة، هي سواء النخلة في العوالي مثل النخلة في العيون، ها؟ بعد يقول لا، العيون سابقة والعوالي طينية ممتازة، وكان أكثر أراضي المهاجرين في العالية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان بالسنح وهو موجود الآن في العالية، وعمر كذلك لجاره بالعالية، وخير الأراضي. أنتوا انظروا مواطن اليهود فين؟ في العالية ولا في السافلة؟ كلها في العالية، لأنها أجود الأراضي هناك وأغزر مياه وأحلاها، كانت العيون تجري من هناك وتفيض إلى هناك. فإذا مات إنسان وله بستان في العالية وبستان في السافلة، كيف نقسم هذا؟ أهما سواء؟ يريد أن يفصل لنا. وكذلك إذا ترك دورا مختلفة، دار في قبى في العالية هواك نظيف أو في عروة، ودار هناك في ملتقى الأسياد عند الغابة، ما نبغى حد يسمع منا يقول هذا بنقص فيها. بصفة عامة إذا اختلفت الدور والأراضي في الجودة، أو كما يقولون في الكرم واللؤم، يعني أفضل فاضل ومفضول، كيف تكون قسمتها؟ بدأ يبين لنا مالك رحمه الله. نعم. البعل لا يقسم مع النضح إلا إذا رضي أهله بذلك. البعل أو البعلي هو ما يزرع عقب تشبع الأرض بماء المطر أو يمر عليها السيل، وليس عندها بئر ولا عين ولا نهر يسقيها، والتربة خصبة، فإذا تشبعت بالماء وجئت بالذرة أو اللوبيا أو الفول أو بطيخ وزرعته ودممت عليه، الثرى الموجود في هذه الأرض يكفي لإنباته وإثماره إلى أن تحصده، هذا يسمى إيش؟ بعلي. والذي بالنضح هو الذي يحتاج إلى دولاب ينضح الماء عليه، وكان في السابق بالسواني والآن بالمكاين. فالأرض التي تزرع بعلية والأرض التي تسقى بالنضح والآلة، هل هي سواء نقسمهما سوية؟ مالك يقول لا. بعضهم يقول لأن البعلية زكاتها نصف العشر كاملة، والنضحية التي تشرب بالآلة فيها نصف العشر، فيتفاوت الحصة التي تؤخذ من زرعها وفيه مصلحة لصاحبها. والآخرون يقولون لا، التي تسقى بالنضح قد تكون أكثر غلة وثمرة من تلك، تلك البعلية لو اشتد عليها الحر ربما ماتت وليس عندها ما يسقيها. إذا اختلفت في الجملة. نعم. يقول البعلي يسقى مع العين، العين التي تسيح بدون نضح، يعني كلفتها أقل، إذا كان البعلي مع ما يسقى بالعين متقارب النتيجة والثمرة، إذا رضي أهلها. نعم. لأن الأموال إذا كانت في أرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها بما يقدم بالعين. لاحظوا يا إخواني هذا الباب مهمته مع الذين يقسمون التركات وتحقيق المقام في ذلك بالإيجاز مع ضيق الوقت. الأموال التي تقسم بين الشركاء، وكلمة الشركاء أعم من الورثة، قد يكون اثنان أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا في دار، اشتركوا في بستان، اشتركوا في أرض زراعية بيضاء، سواء كان الاشتراك عن طريق الميراث كل له سهم معين، أو عن طريق المساهمة بالمال واشتروا الأرض أو الدار أو البستان، كل له 10% أو 50% أو 60% على حسب مساهمتهم نقدا. فأراد الشركاء أن يقتسموا، ماذا يفعلون؟ مجمل ما يقول مالك فيما يتعلق بالدور والأراضي والحيوان والثياب والحبوب، إن كانت عين الشراكة قابلة للقسمة على حسب رؤوس الشركاء قسمت، وإذا كانت لا تقبل على عددهم أو تقبل ولكن بضياع منفعتها لا تقسم وتباع ويقسم الثمن. مثلا عندنا قطعة أرض 20 متر في 20 متر، 400 متر مسطحة، والشركاء 20 شخص، ماذا يخص كل شخص كل شخص من هذه؟ محل يقدر يصلي فيه ولا ينتفع بشيء. فإذا طلبوا القسمة كانت فيها مضرة ومضيعة المنفعة، نقول لا تقسم بعينها، تباع ويقسم الثمن، والثمن قابل للقسمة ولو بالهللة. إذا كان العين لا يمكن أيضا الانتفاع بقسمتها، دكان صغير أو كما قالوا حمام أو كما قالوا شيء من تلك المرافق الصغيرة وهم شركاء فيها، أنأتي بالجدر ونهدم ونضع أبواب كل باب ربع متر وكل واحد يقعد للنفس فيه، هذه ضياع للمنفعة لا قسمة، بل يباع. ومن امتنع من الشركاء عن البيع يقال له إما أن تدفع أنت لشركائك وتأخذ العين، وإما أن تبيع معهم إجباري. إذا كان كانت العين قابلة للقسمة، كانت 1000 متر في 1000 متر وهم 3 أشخاص أو 4، لو قسمناها لخص كل واحد 200 في 200، وهذه يمكن أن يتبحبح فيها بكل راحته، فحينئذ نقسمها بأي شيء؟ بالزرع. وكيف نقسم بالزرع؟ هل شمالي الأرض على طريق عام مثل جنوبيها ليس هناك طريق عام؟ لا تختلف. قالوا بالأجزاء، نجعل لمن كان على الشارع العام بدل 200 150، ونجعل للبعيد الذي هو بعيد نعوضه ما فاته من الارتفاق بهذا الشارع. أو أن هناك بيتان، بيت في الشمال وبيت في الجنوب، ورغبة الناس في الشمال أكثر من الجنوب، والبيتان متساويان، عمارة 4 أدوار مساحتها 10 في 10 متعادلة من حيث المساحة ومن حيث البناء، ولكن مكان بجوار الحرم 1 متر فيه يساوي 1000 متر بعيدا عنه، جهة هواؤها نقي ومخططة منظمة فيها جميع المرافق، وجهة ليست كذلك. أنا أقول بيت ببيت وننتهي في ذلك؟ لا، إنما ينظر إذا تعاوضا فيما بينهما وكان اثنين فقط، فهذا يأخذ تلك ويعوض الآخر على حسن موقعها بنقد يعوضه، أو عندهم مال آخر، عندهم أراضي وقطع يقال مع تلك التي بعيدا عن الجهة غير المرغوب فيها يضاف إليها مربع من الأرض الفلانية، أو كان عندهم بهيمة الأنعام يضاف إليها 20 من الإبل أو 30 من الغنم، وهكذا تكون القسمة مبدأها إما بالأعيان في المساواة وإما بالتقدير، ويعوض من كانت حصته أقل بنقد يجبر هذا النقص. إذا كانت القسمة لأشجار في بستان، بستان فيه 1000 نخلة وهم 10 أشخاص يخص الشخص 100 نخلة، هل يمكن أن نأتي ب10 مئات متعادلة كل نخلة بنخلة؟ الأصناف تختلف وأعمار النخيل تختلف والمسافات بينها تختلف وصنفها، هناك من يكون كما ينص الباجي الصيحاني والشلبي أو أمثاله ويسمي أصنافها المعروفة في السابق، هل يمكن أن نقسمها بالعدد دون أن ننظر إلى الجودة؟ لا يجوز ذلك. الله سبحانه وتعالى امتدح شجرة الزيتون في موقعها، توقد من شجرة لا شرقية ولا غربية، يعني في وسط مطلع الشمس، فإذا كان في الصباح لا تحرقها وإذا كان في المساء لا تغيب عنها، تتلقى أشعة الشمس في أول النهار معتدلة وتنزل عنها في آخر النهار معتدلة، فموقع الشجرة من الأرض له أثره. ونحن نشاهد الآن في البساتين ما كان في الطرف معرض للشمس يمكن يطلع قبل البعيد اللي هنا. إذن كيف نفعل؟ قالوا القيمة تقدر النخلات بأقيام، ثم ينظر لك 100 نخلة مجموع 1000 مثل 10,000، يبقى النخلة بكم؟ ها؟ 10. النخلة هذه قدرناها 5، خذ اللي جنبها 15، هذه قدرت 20، خذ هذه 3. مجموع النخيل الذي يمكن أن يحصل للشخص الواحد الذي يضمن له حصته في 100,000 أو في 10,000 كما يقال، نعطيه من النخيل بما قدر حتى يحصل على حقه. إذا كان في البستان أصناف مفرقة، هذا الجانب صفاوي وهذا الجانب شلبي وهذا الجانب ربيعة وهذا الجانب حلية، فقال كل واحد أريد حقي من الصفاوي، أريد حقي مجموعا في جهة، إن أمكن إعطاء حصته من الصفاوي ويكون للجميع حصصهم ولو على نخلة ما في مانع لأنه من حقه، وإذا لم يمكن ذلك لم يكن على عددهم ألغي هذا الاعتبار. لو كان هناك بهيمة الأنعام 1000 بعير وهم 10 أشخاص لكل واحد 10 أو لكل واحد 100، ننظر أيضا في سنها وفي جسمها وإلى آخره ونقول هذه 10 أقسام، أنتم 10 قسمنا 100 رأس إلى 10 أقسام، قد يكون القسم 9 قد يكون القسم 8 قد يكون القسم 15 لصغره أو نحافته. طيب من يأخذ هذا ومن يأخذ هذاك؟ ما دامت السهام والأقسام تعادلت بالقيمة لا بالعدد، إما أن تتراضى وكل يختار، لا ما احنا مختارين، أنا أبغى هذا لا أنا أبغى، ناتي إلى القرعة. وكيف نعمل القرعة؟ أنتوا 10 أشخاص، نأخذ 10 أوراق ويكتب عليها كل ورقة اسمها ونلفها ونضعها كما يقولون في طينة ولا في عجينة ولا ظرف أبيض، ونأتي إلى الأكوام التي قسمناها 10 أقسام ونجعل لكل قسم من 10 رقم، هذا رقم 1 رقم 2 ونصفها 10 أقسام بالتسلسل، ثم نأخذ ظرفا مما فيه أسماء الأشخاص، الظرف الأول لحسن، خذ الظرف الثاني من الأقسام، فإذا طلع الظرف الأول رقم 5 يبقى هذا لحسن، وناخذ الظرف الثاني من الأسماء وناخذ الظرف المقابل من الأقسام، فكل اسم طلع من أظرف الأسماء يقابله الرقم الذي يخرج من أظرف الأقسام، ومن طلع له سهم على قسم لا يملك المراجعة فيه. وهكذا أيها الإخوة على وجه التقريب نظام تقسيم الأموال فيما بينهم حتى لا يكون هناك غبن ولا يكون هناك لجاج كما يقال ولا مشاحة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.